بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أيها الأحباب الكرام، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. أسأل الله عز وجل أن يجعل دائما وأبدا ما حيينا أيام وساعات المسلمين فرحا وهناء وسرورا في جميع أنحاء الأرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، لقد فكرت في أي كلمة أتحدث أو بأي كلمة أتحدث في هذه الدقائق، فقلت أو فتذكرت حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حديث مشهور، حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، وراء يهودي تعال فاقتله، إلا الغرقد أو شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أريد أن نعيش في هذه اللحظات مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أوقفني: يا مسلم يا عبد الله. الأمة كما لا يخفى على الصغير قبل الكبير، لا سيما في هذه الآونة الأخيرة والسنوات القليلة الماضية، ممزقة مشردة، قد هدمت الديار فوق المسلمين، وقد انتهكت أعراض المسلمين، اغتصبت وانتهكت أعراض المسلمين، و قتل المسلمون هنا وهناك، وشرد الملايين، واغتصبت أراضي المسلمين، وصار الأمر بالنسبة لأكثر الناس ملتزمين وغير ملتزمين، يعني الأمر صار أمر عاد، إلا من رحم الله، أمر عاد، كأنه ليس بحقيقة، وكأنه خيال، كأنه مسلسل تشاهده الأمة الإسلامية. ورحم الله زمان النبي صلى الله عليه وسلم، زمان العزة والتمكين، عندما كشف بعض اليهود عورة امرأة وهي لا تشعر، فصرخت وهي عند صائغ تفعل شيئا، عنده صائغ تعدها، فصرخت المرأة فقالت: وا إسلاما، فما الذي حدث؟ جاء مسلم فانقض على هذا اليهودي الذي علق ثوب المرأة من الأسفل من الخلف في أعلى ثوبها، فلما قامت انكشف سوآتها فصرخت، فقالت: وا إسلاما، فجاء مسلم على الفور فانقض لما علم على هذا اليهودي فقتله. ثم حدث ما حدث من إجلاء النبي بعد شفاعة، فقد عزم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقتلهم ويبيدهم، لأن العزيز من أعزه الله، ويأبى الله إلا أن تكون العزة لرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. كذلك صرخت امرأة في عهد وفي عصر المعتصم بالله عندما سجنت، فقالت، سجنت في سجن من سجون الروم، وصرخت من خلف الجدار وقالت: وا إسلاماه وا معتصماه، فسمعها رجل فبلغ رسالتها إلى المعتصم بالله، فأرسل المعتصم إلى ملك الروم، ملك الروم، فقال من المعتصم بالله إلى كلب الروم، لأن القوم لا يعرفون إلا القوة، القوم لا يعرفون إلا ولا يحترمون إلا من هو أقوى منهم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، إلى آخر الآية. فأرسل المعتصم بالله إلى ملك الروم، من المعتصم بالله إلى كلب الروم، فإذا انتهيت من قراءة رسالتي فأطلق سراح المرأة المسلمة، وإلا أرسلت إليك جيش أوله عندك وآخره عندك. ففزع وعلى الفور أطلق سراح المرأة المسلمة. أما نحن الآن فنرى البيوت تهدم على رؤوس الشيوخ والأطفال، وترى الرجال والشباب يسحبون سحبا إلى القتل وإلى ذبح أعناقهم، وترى النساء يغتصبن في سوريا وفي غيرها من بلاد المسلمين كالعراق وغيرها، حتى أمام أطفالها تغتصب المرأة المسلمة، أختي وأختك وأمي وأمك وبنتي وبنتك، ونحن ننام نوما عميقا ونحن في واد وهم في واد آخر. والله جل وعلا يقول: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ليس أبدا أبدا مؤمن كامل الإيمان وإن قالها بأعلى صوته وهو لا يتألم ولا يشاهد ولا يتابع ويتحسس أحوال المسلمين هنا وهناك وما يحدث لهم. أعود مرة أخرى إلى حديث النبي وإلى هذه الجملة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مسلم، على لسان الحجر والشجر، يا مسلم يا عبد الله. حجر يا جماعة والشجر يوم القيامة، قبل يوم القيامة، الأحداث الأخيرة التي تكون قبل الساعة، منها أن يحصل معركة بينه وبين اليهود عليهم من الله ما يستحق. فاللي هيحارب مين؟ أنا وأنت؟ لا، أمال مين اللي هيحارب ومين اللي هيقاتل؟ الناس دول، المجرمين دول اللي احتلوا مسجد الأقصى، وصار المسجد الأقصى الوقت في أيديهم خلاص تماما، شبه خلاص احتل المسجد الأقصى تماما من أيدي اليهود، في أيدي اليهود، وفعلوا بالمسلمين ما فعلوا. وكما ذكرت أن المسلمين مضطهدون في كل أنحاء الأرض، واقترب الأمر أن زمان نسمع يقول لك البوسنة والهرسك وكذا وكذا وبيحصل كذا وكذا المسلمين هناك، لا، الموضوع خلاص على الأبواب. لماذا؟ لحديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. شوف الناس بتروح على القصعة ازاي عشان تاكل، تلم كده داير ما يدور كده حوالين القصعة عشان تاكل، الناس الجعانة، هم جعانين عاوزين يشربوا ياكلوا لحم أو يشربوا دم. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم يومئذ كثير. شوف احنا يا خشين على 2 مليار أو مليار مليار ونص أو يزيد، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، وليوشكن الله أن ينزع المهادة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. دلوقتي الواحد مننا عاوز يبقى عنده أكل طول السنة، طول السنة لازم يبقى الأكل موجود والحاجات اللي هياكلها كلها موجودة، ما يعيش اليوم بيوم. الوقت اللي بيجي يعمل شقة معلش يعني، وريت الأخ عبد الرحمن ما يكونش عامل الموضوع ده يعني، فاللي بيجي يعمل شقة الوقت بيعمل عاوز بقى يعملها ما شاء الله، عاوز جنة، بلاط المطبخ بيتبلط من فوق لتحت والبلكونات وكذا وكذا، ولازم يبقى فيه مش عارف ايه ولازم الى اخره، والسلالم بايه، حب الدنيا وكراهيه الموت. التلفزيون ما عادش بيعجب الوقت، لا، لازم يبقى فيه شاشه، والله اعلم يمكن مع الايام يبقى فيه حاجه كمان غير الشاشه كمان، الى اخره، حب الدنيا، خلاص عاوزين نعيش جنتنا في الدنيا. فهذا هو السبب. وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم، ما يخافوش مننا، ما يعملوناش حساب، ولا يقذفن، وفي المقابل ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. وهن اللي هو حب الدنيا وكراهية الموت، كراهية الجهاد. الوقت تتكلم عن الجهاد تبقى إرهابي، تتكلم عن الجهاد في سبيل الله بس اوعى تجيب سيرة الجهاد، إرهاب على طول. فالحجر والشجر عباد الله سينادي في المعركة الأخيرة التي بيننا وبين اليهود، سيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله. ما هي العبادة؟ العبادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فإحنا عاوزين إن شاء الله الجيل اللي جاي دي المناسبة يعني الجيل اللي جاي أولادنا الصغيرين عاوزينهم يبقوا عباد لله يا جماعة، عباد لله ليس عباد للموضة، ليس عباد للأغاني والموسيقى والأفلام وما يزاع 24 ساعة من أجل أن يؤخذ أولاد المسلمين الذين هم في الأصل هم اللي هيبقى منهم الأسرة والمجتمع فيما بعد. ف 24 ساعة يأخذون ويجرون أبناءنا جرا إلى الشهوات، إلى الشهوات وإلى الفتن وإلى ما يضعف به الإيمان. شاب ما شافش قدامه إلا فيلم ومسلسل وأغنية، عاوز أمن الدنيا إلا الحب الحرام وإلا السعي وراء البنات وإلا كذا وكذا، لكن هم الأقصى في قلبه هم الدين، الرسالة التي من أجلها خلقه الله عز وجل، هذا ليس موجود، لأن يعني الواقع جره إلى الانحراف جرا. أسأل الله تبارك وتعالى، لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، أن يجعلنا جميعا ممن يهتمون بأبنائهم. أنا وإنت خلاص راحت علينا، لكن إحنا عاوزين بقى يا مسلم يا عبد الله تتحقق في أولادنا إن شاء الله. فنبدأ نعلم أولادنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نعلم أولادنا طبعا الصلاة أولويات الإسلام والصيام والصلاة والصيام والجهاد وما شابه ذلك، نعلمهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته حياة النبي، ونعلمهم الصحابة دول كانوا إيه؟ كانوا أبطال، لكانوا لأن البطل الوقتي اللي معروف لدى كثير يعني أبناء المسلمين هو إما رجل البطل اللي في الفيلم أو لعب الكورة أو كذا، لا احنا عاوزين إن شاء الله مرة أخرى عودة حميدة إلى الدين وإلى حب الجهاد وإلى حب الله ورسوله والعمل لهذا الدين العظيم. هذا كله وغير ذلك مما جاء وحس عليه الإسلام نغرسه في نفوس أولادنا ونربي أولادنا عليه يا جماعة، عشان الأولاد دول هم اللي هيبقى منهم الأسرة التي تكون منها فيما بعد ذلك المجتمع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله أن يعني يحفظ أخانا عبد الرحمن وأن يبارك له وأن يجعل حياته حياة سعيدة. اللهم اجعل صب عليه الخير صبا ولا تجعل حياته كدا، اللهم اجعل فراشه الهناء واجعل غطاءه الوفاء، اللهم ارزقه بالذرية الصالحة، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجعل واجمع بينهما في خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.